الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الرعد كنا في الدرس الماضي تبينا الدلائل على قدرة الله تعالى من مده للعرض ورفعه للسماء بغير عمد وخلقه من كل شيء زوجين اثنين وما عرض الله تعالى من وجود قطع متجاورات في الأرض مختلفة الألوان وما فيها من جنات وأعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان وتفضيل بعضها على بعض مع اتفاقها بسائر الصفات. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك أن العجب هو إنكارهم للبعث، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح على قومه الأدلة والبراهين على وحدانيته تعالى وعلى وجوب اتباعه فيما يأمرهم وينهاهم، وأن ما جاءهم به من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه أن هذا هو الأمر الحق. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم انقياد المشركين لدعوته مع وضوحها وجلائها والأدلة المشاهدة كلها تدل على أن لا إله إلا الله وتدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو مرسل من عند الله جل وعلا. ربنا جل وعلا يقول إن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هم يعرفون أنهم خلقوا وأنهم كانوا في السابق غير موجودين، كل واحد يعرف أنه وجد عندما حملته أمه ثم لما وضعته خرج للعيان، وأنه قبل ذلك كان لا شيء. هم يعرفون هذا ومع ذلك ينكرون البعث ويقولون أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إذا تحولت أجزاء الإنسان الذي عاش مدة على هذه الأرض ثم مات ودفن في الأرض وتحول إلى تراب يقولون هذا غير معقول أنه يعود مرة ثانية يحيى. إنسان عاش على الأرض ثم مات ثم دفن ثم تحولت أجزاؤه إلى تراب أكلتها الأرض، فيقولون كيف يتحول هذا التراب إلى إنسان؟ هذا هو العجب. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم في الأصل خلقوا من لا شيء، فالذي أوجدهم أول مرة لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، وقد وجدوا، وجد لهم أصول، وجد لهم بذور، وجد لهم تربة، بينما كانوا في السابق وجدوا من غير شيء يعرفونه. فلماذا ينكرون البعث مع أنهم يقرون بالخلق أول مرة؟ يقول تعالى في آية أخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والخلق ابتداء أصعب من الخلق إعادة. البناء الأساسي أصعب من الترميم. الذي خلقكم أول مرة هو الله، فإعادتكم للخلق بعد أن وجدتم وهرمتم وأرمتم أهون عليه. فلهذا كان عجب هذا القول: أإذا كنا ترابا أإنا لخلق جديد. وهذا يبين لنا حال الكفار الذين ينكرون البعث. جاء في آيات أخرى: إذا كنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد. إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون الشرب. فالعجب أن ينكروا بعثهم وهم قد عرفوا أنهم خلقوا من غير شيء. الله تعالى نعت هؤلاء بقوله: أولئك الذين كفروا بربهم. الذين ينكرون البعث كفار، الذين ينكرون القيامة والحشر والبعث والجزاء هؤلاء كفار. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى: وأولئك الأغلال في أعناقهم، كما قال تعالى: يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا أنهم يمرون بالنار فترة وينتهون، بل إنهم يخلدون فيها ويبقون فيها، حياتهم الأخروية في النار أبدية خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب. وعذاب النار غرام، يعني مستمر، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وحرها شديد وقعرها بعيد. وما في الدنيا من نار هو جزء من 70 جزءا من نار جهنم. حرارتها يضرب حرارة أحر نار توجد في الدنيا 70. وهذا مدعاة إلى أن ينتبه الإنسان لخطر التكذيب بأمر الله ومن ذلك البعث والحياة الأخرى. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات فإن ربك لمغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى صورا من صور الاستهتار التي يمارسها الكفار. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم إلى التوحيد وينبهونهم إلى وجوب إفراد الله بالعبادة ويحذرونهم إن خالفوا أن يعاقبهم الله بسبب المخالفة، لأن مخالفة أمر الله سبب لنزول العقاب من الله. فإذا حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ونزول العقاب عليهم قالوا إذا كان عندك عذاب ولا عقوبة هاتها جيب اللي عندك. يقول تعالى حكاية عن هؤلاء: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يستعجلونك أي أن المكذبين يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال السيئة التي حذرهم منها وأخبرهم عنها، كما جاء في قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فهؤلاء يطالبون بنزول العقاب كما جاء في قوله تعالى: وسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وقوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. كما جاء في قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهذه أمثلة لما يستعجل به الكفرة من باب السخرية والاستهزاء بدعوة الداعي لهم إلى التوحيد، ويقولون إن كان عندك شيء من العقوبات هاتها. وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني مر في الزمن الماضي أمثلة لهؤلاء الذين كذبوا رسلهم فأنزل الله تعالى عقوبات عليهم، كما حصل لقوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم إبراهيم، وقوم لوط، قوم شعيب، ومكذب موسى وغيرهم. وكما هو المشاهد في زمننا هذا ممن يعاندون الله تعالى ويتعدون حدوده فتنزل بهم العقوبات التي تهلكهم وتدمرهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله تبارك وتعالى ذو مغفرة للناس على ظلمهم، ومعنى هذا أن الإنسان يظلم، يعصي، يظلم نفسه، يظلم غيره، وإذا تاب تاب الله عليه. والله تعالى قد يغفر الذنوب غير الشرك لمن يشاء، وأما الشرك فلا يغفره أبدا لمن مات وهو عليه. الله تعالى كما هو ذو مغفرة للناس على ظلمهم، فهو جل وعلا مع ذلك شديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهذا تنبيه للإنسان على أن يكون في حال خوف ورجاء، يخاف ذنوبه فيسرع إلى التوبة ويرجو رحمة الله، فلا يقنط ويقول أنا أذنبت ذنوبا كثيرة، لا فائدة في التوبة، بل إن الله تعالى ذو مغفرة لمن تاب وأناب، وهو شديد العقاب لمن طغى وتجبر وعاند. كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وكما قال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله تبارك وتعالى يرحم عباده ويغفر ذنوبهم، وهو شديد العقاب. فلا نأخذ جانب ونقول الله غفور رحيم ويطلق الإنسان لنفسه العنان فيعمل ما شاء من المعاصي. عليه أن ينتبه بأن الله كما هو ذو مغفرة فإنه شديد العقاب. آمين. تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالطوب، لا إله إلا هو إليه المصير. وعلى هذا فلا بد أن يكون الإنسان في حال مراقبة شديدة، لا يغفل عن شدة عذاب الله، فيحاسب نفسه ويسارع إلى التوبة ويرجو رحمة الله ومغفرته، فيكون في حال بين الخوف والرجاء، لأن الإنسان إذا أمن العقاب أساء الأدب، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان إذا شعر بأنه ليس عليه رقيب ولا حسيب عمل ما شاء من التمرد والتجاوزات. وإذا كان في حال قنوط ويأس فإنه لا يرجع إلى الله ويتوب إليه. والمؤمن لا بد أن يكون خائفا من ذنوبه، مسارعا إلى التوبة، راجيا رحمة ربه الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، فهو يعاقب من يعاقبه بشدة ويوقع به العذاب الأليم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم قال جل وعلا مخبرا عن المشركين في قولهم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول إن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادق أنك نبي اجعل الصفا ذهب، حول لنا جبل الصفا ذهب، إن كنت صادق أنك نبي. قال: أدعو الله أن يجعله لكم ذهبا، لكن إن جعله ذهبا تؤمنون كلكم، ومن لم يؤمن يحل به ما حل بأمثاله ممن نزلت عليهم الآيات. وجاءه جبريل يقرئه السلام من الله أن يستجيب لدعائه، لكن إذا لم يؤمنوا حل بهم ما حل بغيرهم من أمثالهم ممن يشترطون هذه الشروط. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن لا يجيب دعاءه بجعل الصفا ذهب لئلا يهلكوا جميعا إذا أنهم لم يؤمنوا، فلعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله إذا لم يعبدوه هم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وغير ذلك من الأمور التي عرضوها، وهم يقصدون بذلك التهكم والسخرية. فالله تبارك وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أنت منذر، أنت منذر ولكل قوم هذا. الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنت مجرد رسول تبلغ تحذر تنذر تبشر، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. وأنت ليس مكلف بأن تجعل الناس على الإسلام، إنما أنت مكلف أن تبلغهم الإسلام، وكونهم يدخلون أو لا يدخلون هذا ليس لك، إنما الذي عليك أن تقوم به هو البلاغ، تخبرهم تبين لهم ترشدهم تدلهم على هذا الطريق الموصل إلى الجنة. كان بعضهم يرفض هذا، لا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لست عليهم بمسيطر، إنما أنت مذكر ومبلغ. فقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي أن لكل قوم هاد. هل كل قوم لهم رسول؟ قال بهذا طائفة من المفسرين، وقال آخرون إن المراد بالهاد المراد هداية التوفيق والإلهام، وهي لله تعالى، فالله تعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، كما جاء قوله تعالى: وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قضية تدعونا إلى أن يقوم كل إنسان بالدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انتقل أمر الدعوة والتبليغ إلى من بلغته، فكل إنسان بلغه شيء من أمر الإسلام عليه أن يبلغه لمن يلتقي به، لأن هذا الدين ليس خاصا بالناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دين باق إلى قيام الساعة، فيتوارثه الناس جيلا بعد جيل. يبلغه من يعلم لمن لا يعلم، ويتوارثه الأجيال، وكل إنسان عليه البلاغ والإنذار والتبشير ليبقى هذا الدين ويعم خيره أرجاء الأرض. وليس من مهمة الداعي أن ينقاد الناس، إنما مهمته أن يبلغهم هذا الأمر، مهمته أن يوضح لهم محاسن هذا الدين وفضله وما اشتمل عليه من الثواب وما يشتمل المخالفة له عليه من العقاب. ولو لم يؤمن أحد أقل ما في الأمر إقامة الحجة. وبعض الناس يقول أنا إذا تكلمت أو تحدثت مع أحد لا يصغون لي لأن الناس لا يقبلون، ما في داعي أن أتكلم مع أحد، لأن الناس ما عندهم استعداد، الناس ليس عندهم القبول والاستعداد لسماع ما أقول. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم القيامة أنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هو نبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا دعا قومه وما سمع منه أحد. فما بالك أنت الداعية الذي أنت ممن ورث ميراث النبوة عندما تدعو ولم يؤمن ولم يسمع كلامك إلا قليل، تتراجع وتتوانى وتتراخى. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول البشرية أو رسول الثقلين، بقي بمكة 13 سنة وما آمن معه إلا قليل، وجلس 13 سنة يدعو الله بإلحاء ولم يقل أنا دعوتهم 5 أشهر أو 6 أشهر وما في فائدة، كل اللي في مكة سمعوا كلامي، مع هذا ما في فائدة، اللي بيوم من آمنوا الباقين ما يحتاج اتركوهم. لا، استمر في دعوته إلى أن لقي ربه جل وعلا. فلا ييأس أي داعية، وقد ادخر الله تعالى له من الأجر ما الله به عليم، فكل داع إلى الهدى له من الأجر مثل أجور من تبعه. دعوت إلى الله واتبعك واحد، وهذا الواحد دعا إلى الله واتبعه شخص، وهذا الشخص دعا إلى الله واتبعه شخص، وتتابعت السلسلة إلى قيام الساعة، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، وهذا هو أقل نسبة. فلك أجر هذا الأمر كله إلى قيام الساعة. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته. نقف عند هذا الحد، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما هي الأدلة؟